الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس عن مقاصد الشريعة، وقد تحدثنا عن الصلاة والصيام والزكاة، وننتقل الآن إلى موضوع الحج. ولكن لا بد من مقدمة. قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها. أية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لماذا؟ لأن هذه الشريعة من عند الله، والله سبحانه وتعالى كامل كمالاً مطلقاً، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو كامل كمالاً مطلقاً، وشريعته كاملة كمالاً مطلقاً. لذلك اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. النقطة الأولى أن الإكمال نوعي، وأن الإتمام عددي، أي أن عدد القضايا التي عالجها الدين تام تماماً كاملاً، وأن طريقة المعالجة كاملة كمالاً مطلقاً. فالموضوعات التي عالجها الدين تامة، والموضوعات التي لم يعالجها الدين هناك حكمة من عدم معالجتها لا تقل عن التي عالجها. في أشياء متغيرة تركت إلى كل زمان ومكان، في أشياء أساسية عولجت. هذا ينقلنا إلى عبادة هي عبادة الحج. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس تقوم مصالحهم الأخروية والدنيوية على معرفة الله عز وجل. هو عبادة من أرقى العبادات. لماذا؟ إذا صح أن الصلاة عبادة يومية، يعني شحنة يومية، وإذا صح أن صلاة الجمعة عبادة أسبوعية، أي شحنة أسبوعية، وإذا صح أن رمضان عبادة سنوية، أي شحنة سنوية، فإنه يصح أيضاً أن الحج عبادة العمر. الصلاة كل يوم خمس صلوات، الجمعة بالأسبوع، الصيام بالسنة، أما الحج عبادة العمر. لكن ما الحكمة الكبرى من الحج؟ أحياناً تكون الدنيا حجاباً بين العبد وربه. الحالة الحادة الخطيرة المهلكة هي قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا تبتعد كثيراً، البلاد اللي فيها رخاء يفوق حد الخيال، فيها بعد عن الله يفوق حد الخيال، فيها تصحر، فيها قلب قاسي، لا يجتمع في المسجد إلا بضع أشخاص. في بلاد أخرى فيها ضغوط، هذه الضغوط أكبر باعث إلى الله عز وجل. فلذلك يستنبط أن الحج فرض على الأغنياء، والمال حجاب، والمكان حجاب، والثراء حجاب، والمنصب حجاب، والدنيا العريضة حجاب. لذلك الله عز وجل كتب على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن العبادات الأخرى تؤدى وأنت في وطنك، وأنت في مدينتك، وأنت في قريتك، وأنت في بيتك، وأنت في عملك، إلا أن هذه العبادة متميزة، لا تؤدى إلا في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص، وهي عبادة تجمع بين أن تكون بدنية وبين أن تكون مالية في إنفاق، وبين أن تكون متحركة في انتقال من مكان إلى مكان، بدنية، متحركة، مالية. أيها الأخوة، يعني الإنسان له طبيعة مادية لا شك فيها، فحكمة الله اقتضت أن يتخذ لنفسه بيتاً. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين. الله عز وجل اتخذ لنفسه بيتاً، مع أنه في كل مكان وفي كل زمان، وهو معكم أينما كنتم، لكن لماذا اتخذ لنفسه بيتاً؟ من أجل أن تكون زيارته مكلفة. يعني للتقريب، أب أستاذ رياضيات، والابن طالب الشهادة الثانوية، أبو، والدرس ببلاش، قلما يطلب من والده أن يعطيه درساً، وإذا سأله والده ماشي الحال. لكن لو أنه طالب ضعيف بالرياضيات واشتغل بالصيف بمبلغ معين والدرس ألف ليرة، ودفع من تعبه وعرق جبينه قيمة هذه الدروس، تجده في أثناء الدرس كتلة من الإصغاء، كتلة من الاهتمام، وإذا المدرس أنهى الدرس قبل خمس دقائق بينزعج، دافع لأنه. فلما هالعبادة هي مكلفة، في سفر، في إنفاق مال، في ازدحام، في حر، دافع ثمن هذا اللقاء. من دون ثمن اللقاء ليس حاراً، لقاء فاتر. من دون ثمن اللقاء فاتر، أما بالثمن لقاء حار. بعدين في نقطة دقيقة، يعني لما لا يكون الحج في مكان جميل؟ والله في أماكن بالأرض جميلة جداً، في جبال خضراء، في بحيرات، لما كان الحج في واد غير ذي زرع؟ لأن الله عز وجل أراد أن يلغي المتعة الحسية، المتعة الحسية تلغى في الحج، ازدحام لا يحتمل، وحر لا يحتمل، ومناظر قاسية لا تحتمل. في جبال خضراء رائعة، في سواحل، في أجواء لطيفة، في نسيم عليل، لا في نسيم عليل ولا في جبال خضراء ولا في بحيرات، ما في إلا ازدحام وحر. الله عز وجل ألغى المتعة الحسية في الحج لحكمة بالغة، في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. في الحج في هدف واحد، أن تنعقد لك صلة مع الله متينة من نوع آخر، السبب مدفوع الثمن باهظ. لذلك في حكمة بالغة أن الإنسان حينما يتفرغ لأداء هذه العبادة، حينما يتفرغ لأداء هذه العبادة يكافئه الله عز وجل بتفريغ نفسه من هموم الدنيا. واسألوا أي حاج صادق في حجه، في عنده مشكلات لا تنتهي في بلده، فإذا توجه إلى بيت الله الحرام فرغ الله نفسه من كل هموم بلده. مرة حاولت أن أمتحن هالمقولة، كل فترة أستدعي قضية تقلقني في بلدي، ما تبقى ثانية تتلاشى رأسي. فأنت حينما فرغت نفسك لأداء هذه العبادة فرغ الله لك قلبك من هموم الدنيا، وكل حاج صادق يعرف هذه الحقيقة. ما دمت في مناسك الحج أنت مندمج منغمس بسعادة لا توصف. في شيء آخر، يعني أنت في بلدك تصلي وكأنك تسبح بعكس التيار، في جهد كبير حتى يجتمع قلبك على الله، في جهد كبير. لكن هناك في الحج كأنك تسبح مع التيار، بيسر تشعر باتصال، بيسر تشعر بإقبال، بيسر تشعر بتألق، بيسر تشعر بخشوع. يعني أرادك الله أن تذوق طعم قربه. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ تقول لبيك اللهم لبيك، طبعاً في معناها دعوة، تعال يا عبدي، تعال إلى بيتي الحرام لتذوق طعم القرب، لبيك اللهم لبيك. تعال يا عبدي إلى بيتي الحرام، لبيك اللهم لبيك. تعال يا عبدي وذق طعم القرب مني، لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك اللهم لبيك تعني هناك دعوة، الله عز وجل يدعوك. لذلك من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، يعني مرة ثانية تمشياً مع الكيان المادي للإنسان اتخذ الله له بيتاً هو بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. الآن ماذا يعني تلبية هذه الدعوة؟ هي دعوة من الله. تلبية هذه الدعوة ماذا تعني؟ أن الله أحب إليك من بيتك ومن زوجتك ومن أولادك ومن مكان عملك ومن أناقتك. يعني لا يعرف فضل الثياب المخيطة إلا من حج بيت الله الحرام. ثياب مخيطة في كم، في ثياب محيطة ومخيطة ومريحة، أما قطعتان من القماش الأولى تلف بها جسمك من ناحية الأسفل، وقطعة تضعها على كتفيك، شيء لا يعرف قيمة الثياب إلا من ارتدى ثياب الإحرام. لماذا؟ أنا أقول هذه الكلمة، هناك رحلة أخيرة، رحلة أخيرة هي الموت، وسيشيع إلى مسواه الأخير. بيكون إنسان غني يرتدي أجمل الثياب يلف بكفن من أرخص أنواع الأقمشة. كأن الحج رحلة قبل الأخيرة، فالله عز وجل منعك في الحج أن تتعطر، منعك في الحج أن تحلق شعر رأسك، منعك في الحج أن تتطيب، ألبسك قطعتين من القماش. أغنى إنسان بالحج كأفقر إنسان بالحج، أغنى إنسان كأفقر إنسان. ما في ثياب يعني بيل جاردان للحج، الثياب كلها ثياب رخيصة يلف بها الحاج جسمه. إذا أراد الله ساعة الحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني ملايين تقف في عرفات كلهم بثياب الإحرام. وهكذا يوم الحشر، في تفاوت طبقي، في مراتب عسكرية، في مراتب مدنية، في دكتور، في نائب ملك، في ملك، في رئيس جمهورية، في وزير، كل المناصب والرتب العسكرية والمدنية والمكان العلمية والرتب الاقتصادية والحجم المالي يتلاشى في الحج، لأنها عبادة المساواة. لا بد من على الحدود في معبر للهيئة الدبلوماسية، في معبر لركاب الدرجة الأولى دائما، لكن بالحج ما في مكان لطواف علية القوم أبدا. الطواف طواف، والسعي سعي، والوقوف بعرفات وقوف بعرفات. فلذلك من عظمة هذه العبادة أن الناس متساوون. يوم يقوم الناس لرب العالمين جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيها الإخوة، يعني اللباس من الدنيا، بل إن مكانتك الدنيوية يعبر عنها بلباسك. إنسان يعتز بأوسمته، الأوسمة وكثيرة، يعني لعند خصره وصلت نازلة، أوسمة أو رتب أو ثياب أنيقة جداً غالية جداً، فمكانتك يعبر عنها بثيابك. أما حينما ترتدي قطعتين من القماش فقط، غير بخيطة وغير محيطة وبلا أثياب داخلية، شيء صعب جداً. أكبر إنسان، أغنى إنسان، أفقر إنسان، سواء. كأنها رحلة قبل الأخيرة. يعني أيها المؤمن تدرب، هناك حشر من دون مراتب، يأتي الإنسان ربه فرداً، خبرات. نعم. أيها الإخوة، مقاصد الحج كثيرة جداً. يعني الطواف، الطواف يعبر به عن الحب. أيام إنسان من فرحه بشيء يطوف حوله دون أن يشعر، فالطواف طواف المحب حول محبوبه. لذلك إنسان يطوف حول الكعبة، يعني بيعد كم شوط، شوط في إنسان بيمسك مسبحة، كل ما طاف شوط بيسحب حبة، في إنسان بعداد، في إنسان بساعته، في إنسان بآلة حاسبة. أما حينما ينشغل بعدد الأشواط ينشغل عن الله عز وجل. فأنت في هذا المكان مكلف أن تقبل على الله، هذا البيت بيت الله. فلذلك الإنسان إذا طاف طواف المحب حول محبوبه. فكل مناجاة، والذي يؤلم أشد الألم أنك تلتقي بحاج يحدثك عن كل شيء في الحج إلا الحج، إلا مناسك الحج، إلا مشاعر المؤمن وهو يطوف حول بيت الله الحرام، إلا مشاعر المؤمن وهو يسعى بين الصفا والمروة، إلا مشاعر المؤمن إذا وقف في عرفات. لذلك من خطأ الناس الكبير أن يصبح الحج عبادة شكلية، يعني جلس في عرفات والحديث الطعام والشراب والسياسة وفلان قال كذا وفلان قال كذا. أنت في عرفات، أنت في أعظم أيام حياتك، أنت في لقاء مع خالق السماوات والأرض. فلذلك المؤمن الصادق إذا وقف في عرفات يبتعد عن الناس قليلاً ويتوجه إلى شجرة يجلس في ظلها ويناجي ربه. هذا أعظم يوم في حياة الإنسان على الإطلاق. جئت من أطراف الدنيا، في إنسان يأتي من الصين، من أمريكا، يعني قاطع عشرات ألوف الأميال حتى يقف في عرفات. أيعقل أن يكون أمر الله أن تقف في هذا المكان فقط، أو أن تستمع إلى نشيد؟ لذلك في خطأ كبير لما الإنسان يغفل عن خطورة هذا اليوم. إذا أصبح الحج حركات وسكنات وسلوك معين فقد فقد الحج قيمته. يعني أنت في لقاء مع الله مستمر ومتنوع، الطواف له معنى، السعي له معنى، الوقوف بعرفة له معنى، نحر الأضاحي له معنى، الحلق له معنى، التحلل له معنى. فالإنسان تفقه قبل أن تحج، هي عبادة العمر، وعبادة ينتظر أن تكون شحنتها كافية إلى نهاية العمر. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه قال: إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه خمسة أعوام لم يفد إلي لمحروم. إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه خمسة أعوام لم يفد إلي لمحروم. إذاً الحج شحنة العمر، وينتظر أن تعود من الحج بنفسية جديدة، بمعرفة جديدة، باستقامة تامة، لأنك تقف أمام الحجر الأسود وتشير إليه وتقول: يا رب عهداً على طاعتك، بسم الله، الله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك وعهداً على طاعتك. وأنت حينما تقف لترجم إبليس، صدق وآمن أنك إذا عدت من الحج وعدت إلى ما كنت عليه من التقصير والمخالفات، من الذي رجم الآخر؟ الذي رجم هو إبليس. من المرجوم؟ هذا الذي نقض عهد الله بعد الحج. فلا يصح الرجم إلا إذا كان هناك عهد موثق: يا ربي أنا أعادي إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك رجم الشيطان له معنى، تعبير رمزي. يعني أحياناً هناك من ينتقد بعض مناسك الحج ممن هو بعيد عن هذا الدين العظيم. يعني إنسان يحتل منصب رفيع بدولة إسلامية، أدى مناسك الحج، أعجبه النظام، أعجبه عناية المسؤولين هناك بمناسك الحج وبالأماكن المقدسة، قال: والله الحج رائع، لكن لو ساووا على خمس دورات كل شهرين موسم حج بيكون أخف على الناس. واحد قال: اللي بده يحج بالمملكة، كأنه الحج ممكن يكون بمكان آخر. ففي جهل كبير جداً بمناسك الحج. أنت حينما ترجم إبليس، هذا الرجم له معنى، هذا عهد على معاداة الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حتى أن الإنسان إذا وقف في عرفات، دققوا في هذا الكلام: ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. فالحج عبادة، عبادة تعد تاج العبادات، عبادة العمر، فيها شحنة مديدة، إنه فيها 20-30 يوم، يوم بطواف القدوم، ويوم بالسعي بين الصفا والمروة، ويوم بالتوجه إلى منى والمبيت في منى، ويوم بعرفات، ويوم بالوقوف بمزدلفة، ويوم برمي الجمرات، ويوم بمناسك الحج الأخرى، ويوم بالزيارة. عبادة مديدة مكلفة، عبادة الأبدان، وعبادة المال، وعبادة الانتقال من مكان إلى مكان. لذلك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك. كيف الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف الصيام؟ لعلكم تتقون. كيف الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الحج قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أنت حينما تعلم أن الله يعلم حلت كل مشكلاتك. حينما تعلم أن الله يعلم، حينما تعلم أن الله يعلم. الدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلذلك الإنسان قبل أن يحج عليه أن يتفقه حكمة مناسك الحج، فلعل الله سبحانه وتعالى يمنحه من فضله أن يقف في هذه المناسك وفي تلك المشاعر الموقف المناسب، وإذا عاد إلى بلده ينبغي أن يحدث الناس بهذه المشاعر. أما الحديث عن الطرقات وعن الماء البارد الذي وزع مجاناً وعن الخدمات، هذا حديث ما له علاقة بالحج إطلاقاً. فلذلك إذا ضعفت هذه العبادة اكتفى الناس بأداء المناسك أداءً شكلياً، وعندئذ يحج 4 ملايين، الكتف بالكتف والصدر بالبطن، والأماكن مزدحمة، ومع ذلك المحصلة ما في نصر. كلام مؤلم، يقول لك 4 ملايين يا الله، والمحصلة ليست كلمة المسلمين هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. معناها في خلل بحياتنا، في خلل بعباداتنا، في خلل باستقامتنا، في خلل بفهمنا لهذا الدين. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، الآن 1,500,000,000 يتربعون على أخطر مكان في العالم، وعلى ثروات لا يعلمها إلا الله، وهم أفقر الشعوب، أفقر شعوب الأرض الشعوب الإسلامية، وعندهم ثروات لا يعلمها إلا الله. فلذلك حينما يبتعد الناس عن دين الله عز وجل تؤدى العبادات أداء شكلي، يحج الناس للسمعة أحياناً ولمنافع لهم يبتغونها من الحج. لذلك أيها الإخوة، لا بد من فهم مقاصد الشريعة. أنت حينما تفهم مقاصد الشريعة ربما انتفعت من هذه العبادة، وربما تألقت من هذه العبادة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.